يتلقى عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. ظاهر هذا الحديث الصحيح المشهور المعروف يتعارض مع ما يقوله ابن عطاء الله. رجل يعمل بعمل اهل الجنه، اذن هو يرجع الى الله في البدايات، في بدايه شانه يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسلك عليه كتاب يعمل بعمل اهل النار، يعني اخيرا يتحول فيعمل بعمل اهل النار ويؤتم له بخاتمه سيئه. هذا يتناقض مع قوله من علامة الوصف في النهايات الرجوع إلى الله في البداية. بالعكس أنت، الرجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بعمل أهل النار مدة قليلة من الزمن حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني أيام، فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيقتله. ولعل الوقت ادركنا ولم نشرح الجواب عن هذا السؤال شرحا مفصلا. قلت لكم لعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام مرتين، لان هنالك روايه اخرى ايضا في صحيح مسلم بزياده فيما يروي، يقول: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يلي حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى آخره. كلمة فيما يلي أوضحت الجواب عن هذا السؤال، أي هذا الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر لنا فيما يبدو لنا، هكذا نظن هكذا نرى فيما يبدو. معنى هذا الكلام انه في ظاهره على خلاف ذلك، في ظاهره يصلي يحج يحضر مجالس العلم لا تسقط الشبهه من يده، دائما يسبح يبدو، لكن النبي ماذا قال؟ قال: ان في جسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يعني العبره بالقصور بالنيات بالدوافع. طيب هذا الانسان الذي يبدو لنا انه يعمل بعمل اهل الجنه، ما ينبغي ان نتصور ان هذا دليل قاطع على انه من اهل الجنه، لانك لا ترى منه الا الظاهر. هل دخلت باطنه؟ هل عرفت لماذا ياتي الى المسجد؟ هل عرفت انه مخلصا في عبادته لله ام هو يراقب الناس ويلزم بنفسه؟ تراه يتحدث عن الجهاد ويدعو الى الجهاد ويذهب وياتي وينشب في هذا السبب. طيب هل دخلت الى باطنه فرايت ان قصده هو وجه الله عز وجل وليس المراد من كلام ان يبني زعامة ويبني مجدا ويحيط نفسه بهالة من جماعة تقدسه وتحترمه؟ هل تبينت قصده الكريم فعلمت يقينا انه ليس تاجر مال لا يتبع من ورائه دروسه التي يبذلها مسلكته التي يمارسها، لا يبتغي من وراء ذلك غنى سلة يجمعها دعاية مبنيها بنفسه مجدا من التعظيم المنسج من حوله؟ يعني وصلت الى قلبه وعرفت ان ظاهره ليس باطنه؟ لا. اذا الظاهر ليس دائما عنوانا على النتائج. ظاهر الانسان لا يحمل لمداخله بغير النتائج دائما، لانه قد يكون هذا الظاهر الذي تراه مخالفا لباطنه في مراقبه في هذا النفس في همال التزوير يجعلون من الدين مطالع للدنيا، ما الذي يسلمه يسألون الدين مثل باب والعياذ بالله ليمان بها متفاياته. طيب هذا الإنسان بحسب الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة، ولكنه قبل وفاته إلى الله الذي أسابيع أمر إليه تجد أنه منحرف، تجد أنه ظاهر. هل هذا يعني أن الله عز وجل لم يقبل أعماله الصالحة المزيدة الطاهرة التي ليست فيها شرائع؟ هكذا يعني؟ لا، الباب ليس من عليه ذلك. الله عز وجل يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الباري سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل. نعم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. ما في كلام والتحريم هذا الكلام. إذن الباري ليس من عادته أن يهجر العمل الصالح المزيد السليم الذي ظاهره بشري، لكن معاذ الله فإذا رأيت إنسانا كان في ظاهره مستقيما دينا متقيا ولما ختم له رايته ترك الصلاه ترك الالتزام اتجه اتجاهات اخرى. اياك ان تتهم الله، اعلم ان هذا الانسان الذي كان في ظاهره مستقيما كان باطنه على خلاف ذلك، لان الله قال عن ذاته العليا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال: استجاب لهم ربهم أن لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لكن الناس الذين يتابعون الله يراؤون الناس كما يريد الله سبحانه وتعالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون. الباري سبحانه وتعالى قال نعم عنهم هؤلاء الناس، يعني يثبت الله سبحانه وتعالى اعمالهم، اعمالهم كسراب بالقيعة يحسبه الظمآن معا، حتى اذا جاء الى المجرم شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اذا هذا هو الجواب عن هذا السؤال: اذا رايت انسانا كان يرجع الى الله في بدايات امره ملتزما منضبطا لاوامر الله دائما سباقا الى العبادات، ثم رايت انه لم ينجح في مقاصده الدنيا في عمره، فاعلم ان الظاهر الذي كنت تراه فيه زمن فيه شيء سيء لكنك لا ترى، يراه الله سبحانه وتعالى. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. كذلك العكس، عندما تجد انسانا بعيدا عن الاستقامه بعيدا عن الطعام موجودا في الموجودات، تقول هذا الانسان واضح نتيجته سيئه، لأن المؤمن كما يقولون مبين من أيامه. طيب فجأة تجد أن هذا الإنسان قبل وفاته بأشهر أو بعام تاب واستقام، وما جاءته النمية إلا وهو كأحسن ما يكون الإنسان المستقيم. طيب ما يسيء السابقة؟ لا تنس كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول: وإن أحدكم ليعمل لعمل أهل النار كذلك فيما يكون. شنو يعني؟ صحيح أن هذا الإنسان يرتكب المحرمات، يرتكب المحظورات، يقصر في أداء الواجبات، لكنك لا ترى الألوف المسيرة المنصورة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما أكثر الذين إذا رأيت نظرت إلى ظاهر أمرهم تجدهم فعلا عصاة منحرفين مرتكبين من الرقاب، لكنك لو تدخلت إلى بواطن أمره وصرت لراقبته في أخص أحيانه لرأيت أن هذا الإنسان الانسان الذي تاب الله عليه اخيرا لا بد ان له عملا خفيا يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. جعل الله من عمله الخفي هذا الذي لا يطلع عليه احد الا الله، جعل الله من عمله الخفي هذا شريعا له بالنسبه لاعماله الاخرى. طبعا نحن لا نتكلم عن حقوق العباد، حقوق العباد لا يعفى عنها الا اذا سامح صاحب الحق. نحن نتكلم عن حقوق من؟ له الصوم، الصلاة، الحاج، العبادات، كذلك. نعم، هذا الإنسان لا يمكن، وقد رأيته منحرفا شاربا كاملا فاسقا، ثم إنه بعد ذلك لا يمكن إلا أن يكون هنالك خير بينه وبين الله ينفع أو أول حياته، لكنه خير كثير. أنت لا ترى ولا تعلم به، وأكثر الأعمال قبولا أخفاها، أكثر الأعمال قبولا عند الله الأعمال الخفية التي لا يراها غيرك، لأنك في هذا العمل لا تحسب إلا وجه من؟ وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان مثلا كان عطوفا على الضعفاء، على الفقراء، كلما وجد إنسانا مجروح الجانب، نعم هذول الجناح مكسور الجناح يعني مكسور الخاطر، نعم يسعى إلى أن يفرج عنه همه، أن يزيل عنه كربته، أن ينعشه، أن يخدمه. أنا أعلم كثيرين من هذا القبيل، إذا ما أخذت إليه في صلاة وأخذته ربما لا يتفق إلى كله، لكنه هذه هي العادة، هذا الشأن. أنا أضرب مثلا، وربما لا يتبع عليه إلا أقرب المقربين إليه، يفعل هذا خفية. طيب، هذا جسر بينه وبين الله، خيط بينه وبين الله، في يوم من الأيام هذا الخيط يريده إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، صحيح العاصي فيما يبدو، لكن له أعمالا أخرى بينه وبين الله عز وجل، يجعل من هذه الأعمال الأخرى شافعا لتقصيراته. قالت يقول الله شأن آخر، إذا نام الناس كلهم قام هذا في زلح الليل وأخذ يشهد إلى الله بالشكوى والدعاء والابتهال ويشكو إليه ضعفه ويناجيه يقول يا رب أنا بعرف حالي فاسد عم بلتقم وبقاس عم بشرب عم إلى آخره وأنا مالي غير وأنا بعرف توب عليني وأحسن خاتمتي وعبادهم إن الله عندهم كسر في قلوبهم من يشمي. أنا لا أعلم منه هذا الباطن، لا اعلم انا اعلم ظاهره، ظاهره للكافر. نعم، اذا عادت كلمه فيما يبدو، فيما يبدو. هذا الانسان اذا استمر على هذا النحو يسال الا الله بالشكوى والبراءه، لا بد ان يستجيبه الله عز وجل اليه ويحسن خاتمته. هل هذه القاعدة اختلت؟ لا، ما اختلت، بالتالي القاعدة صحيحة. من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البداية. الإنسان العاصي الذي دائما يلتجئ إلى الله، ألم يلجا إلى الله؟ هو راجع إلى الله في البداية. الذي دائما يلتجئ إلى حال الناس المكسورين الخواطر الذين لا يلتفت الناس اليهم والى في احوالهم، فيخدم هذا يعني ينعش ذاك ويكرم هذا ويحاول ان يكرمهم وان ياتيهم من ذات يده او من قدرات ايديهم بحيث ان يصبر خاطره. هذا ليس رجوعا الى الله في البدايه رجوع، اذا القاعده ما اختلفت. هذه الحقيقة وهذه القاعدة ينبغي أن نتشبع بها ونتبينها هي التي تجعل الإنسان كما قلت مرارا يحسن الذنب عباد الله جميعا، لا يسيء الذنب أحد. أذكر في درس من هذه المجلس وكنا آنذاك في مسجد سنت أدوار الذي انطلقت منه هذه المجلس الإسلام الخميس، كنا في مثل هذا اليوم واقتحم المسجد إنسان سكير سكران، دخل المسجد فهب بعض الإسلاميين يقضون ويقضون ويقضون، فأنهلتم إطلاقا هذا التجاء إلى بيت الله عز وجل. ما معنى التجاء إلى بيت الله؟ لماذا لم يلتجئ إلى قرى من القرآن إلى مكان من يمكن أن يكون؟ لماذا التجأ إلى بيت الله؟ لأنه يشكو إلى الله سوء حاله، لأنه يعلم سوء حاله فجاء لا يذنب هاربا من نفسه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه طاعة، هذه الحالة من الانكسار ربما تقربه إلى الله أكثر من طاعة واحد بالله بطاعاته واعماله وقرباته. نعم، قرب دخل وقد دخل هكذا الى ان قام انتهى الدرس وقامت الصلاه. نعم، لماذا اقول هذا الكلام؟ احتراما لهذه القاعده لهذه الحقيقه. فلا تقل انني لم اجد الا السوء في هذا الانسان، إذا لا بد أن تكون نهايته سيئة. لا، أنت لا ترى إلا الظاهر، ولعل هنالك باطلا يراه الله ولا تراه، إذا تبعه يصير أمره إلى الله. زيد من الناس رأيت عبارة من في أول صفوف في المسجد في كل عام يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام. نعم، تجد انه دائما يتحلى باحسن القيادات، تستطيع ان تجزم ان من نهايته سيكون تماما كما يقول ابن عطاء الله من علامه في النهايات الرجال الى الله في الدنيا. لا، تحسن الذنب، اذا حسنا الذنب الفاسق فمن باب الاولى ان نحسن الذنب بهذا الانسان الشبه، لكن لا تجزم، لا تجزم، يعني لا تتعلى على الله، لا تقول هذا زيد من الناس اعرفه دائما دائما ذاكر دائما يصلي دائما كل سنه يذهب الى الحج، وربما بالغ احدنا فاذا مات هذا الانسان يقول من يؤذنه فيقول من احب ان ينظر الى واحد من اهل الجنه فلينظر الى فلان هنيئا لك الجنه، فلم هذا الكلام هذا لا يجوز، لأنك رأيت الظاهر ولم ترى الباطن. مالك ظاهر وباطن، والله عز وجل يقول ظاهر الاسم وباطن، ظاهر الاسم خطير وباطن الاسم اخطر. والمسلمون اليوم اكثرهم جلهم يكنسون انفسهم والناس بظواهر الاسم اي ظواهر العمل الصالح، ولكنه عن باطن باطن، وهذا امر خطير جدا. هذا الشيء. الشيء الثاني ايها الاخوه، هذا الرجل الذي يبينه لنا ابن عطاء الله تعالى، ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، ولم ياخذه من كتاب الله عز وجل من مثل قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم فاستجاب لهم ربي انني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر من انثى قد افلح المؤمنون، قد افلح يعني في النهايه اخيرا هي لا في النهايه، لكن الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حاسدون الا على ازواجهم ان ملكت ايمانهم فانهم بين مريدين. هذا معنى الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله، اي الذين تكون بداياتهم بهذا الشكل تكون نهاياتهم النجاح والفلاح، قد افلح المؤمنون اي في النهايه. هذه قاعده ينبغي ان لا ننساها. فلو اننا اليوم من معاملة الله عز وجل لنا. نحن لنا مقاصد ولنا غايات، من غاياتنا أن نعيش أعزة، من غاياتنا أن نعيش منعمين مكرمين، من غاياتنا أن نعيش أقوياء، من غاياتنا أن لا يتغلب علينا عدو، ونقدر درجة أن هذه الغايات غير محققة لنا لم ننجح فيها. ربما تفلسف متفلسفا من الناس لما أكثره فقال: طيب لماذا لم ينجحنا الله عز وجل في نهايات أمورنا في مقاصدنا وغاياتنا؟ لماذا؟ من زال القائد الفلاح في الاسلام والنجاح في المقاصد له اسمه، هكذا يقول الله وهكذا شرح رسول الله وهكذا قضى العلماء. طيب هل رجعنا الى الله في البدايات حتى تطالبه بالنجاح في النهايات؟ هل رجعنا الى الله في البدايات؟ الرجاء الى الله في البدايات يعني في سلوكنا ابدائنا. هل التجانا الى الله وقلنا له: يا نحن عبيدك ويا نحن جئنا متجلدين بجلباب العبودية لك أنت مولانا لا مولى لنا سواك، ونحن عبيدك تأمرنا بأن نلتجئ إليك وأن نفر من أنفسنا إلى رحمتك وإلهام كفك، ها نحن نلتجئ إليك، ها نحن نتضرع جنب يديك، ها نحن نستغيث بك أن تنجينا. فعل ذلك ما رجعنا إلى الله في البدايات. نعم، الباري سبحانه وتعالى علق نشرع لنا بنشرنا لم، أليس كذلك؟ إن تنصر الله ينصر وإن يخذلك فمن ذا الذي ينصرك جل من بعده، أليس كذلك؟ أم من هذا الذي هو جند لك ينصرك من دون الرحمن؟ هذا تحدي. إذا من علامة النجاح في النهايات النصر يعني مثلا أن نترك كلام الله، فمن انتصر لدينه في البدايات، من انتصر لدينه انتصارا حقيقيا لا تقليديا وبقدر ما يقدر بنا. طيب ما فعلنا ذلك؟ طيب إذا لا تطالب الله عز وجل بأن ينجحك في النهايات يعني من حيث النصر. طيب إذا سبحانه وتعالى نحن نقول: يا رب عدونا نعم ماكس على أرضنا متربع على أقدس مقدساتنا، لماذا يا رب؟ أن ينزل إلى القانون، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فألحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم، انتم يا مسلمين يا مؤمنين، ولنسكننكم الارض من بعدهم. نقول لسؤال ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. فقد فعلنا ذلك القاعده تقول من علامه النصر في النهايات الرجوع الى الله في البدايه. ارجع الى الله في البدايات ناصرا دينك، ارجع الى الله في البدايات خائفا من بطشه ومن سلطانه وجبروته ملتزما بأوامره، ارجع الى الله سبحانه وتعالى في البدايات مستبقا بذل العبودية له. ينجحك الله في النهايات. الله عز وجل يرزقنا من السماء ماء منهما ويفجر لنا الارض رزقا ونباتا وغلالا. في العام الماضي كم وكم وكم وكم قلت: يا ناس التجئوا الى الله، اخلعوا ثوب التكبر ثوب العناد وارتدوا ثوب الجمر والصغار. لا مع البشر ابدا، نحن لا نجل البشر، لكن لخالق البشر لمولانا وخالقنا معنى عظيم بطبيعة الحال. إما إيه ولا لا؟ نعم. قلنا يا قلنا. نعم. اللي صار شو؟ هل جماعة تايبين ولا هم تايبين من الأول؟ مش سمع بها الجوان يا رب يا رب، لكن ما انقطع بسببه. انقطع بسبب المستكبرين. فأنا أقول أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا وإخواننا جميعا في هذا العهد صدق العنادة إليه وحسن الرجوع إليه، ولكن لتجدون أن الله أغلق علينا من نعمه ما قد يعرض على العالم الموت. أقسم أنا على هذا، لكن الأمر خطير جدا فيما لو ظللنا راكبين رؤوسنا كما كنا من قبل. نعم. وهكذا في أمورنا كلها. كل باري عز وجل يرينا الخيارين ويرينا آياته بين الجن والأنس. بسبب الكلام لأن لا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة بما صنعوا أن تحل قريبا من داره. الآن هكذا مطلقة. شوفوا في أمريكا الإعصارات التي تأتي تتحرش به تحرشا. التحرش واحد عن خطيرة من المليارات في أخبار خطيرة جدا لكنها تعرف لا أحد على كم هي المليارات التي خسرتها أمريكا بهذه الإعصارات التي لا تزال فيها دي. ومع ذلك هي قوارع تحتك. ثم يعني يا جماعة خواتي، لك يا جماعة تتنبه، لك يا جماعة أنت أدنى عطيتكم لديكم الحبل، حبل الاختراعات وحبل الإبداعات وحبل العلوم، رأبتكم بإيدي، زمانكم بإيدي، لك لا تشتري من هذا الشيء. أنت عبيد عبيد، خلقتم عبيدا وتتعيدون إلي عبيدا. يا ترى بتنبهون؟ يا ترى بيصحون؟ قالوا هذول الأتراك نفس الشيء نفس الشيء. القبور العجيبة التي وقعت وانتقم الله عز وجل بها لدينه لم تدع ولم تقل. تكرم حتى على المسلمين ما ايش مسلم، لكن الايام القادمة ستشرع وستبين. طيب القوارع دائما تأتي تتبكي لجذبان الهوم، خطف من هون، جفاف من هون، اعثار من هون، حتى نتبين ان نحن في مملكة الله. عم تجينا نهدي كل الهدي كل الهدي حتى نعرف ان نحن في مملكة الله. لك يا جماعة اسلم، لك ارجعوا، لك توبوا، لله يقبل التوبة، اليس كذلك؟ نعم. فإذا قمنا إلى الله هذه القوارع كلها تنبيه لنا كمان، يعني يلي بيشوف بجيرانه بل ما بنهيئك إلى الله لنفسه، أليس كذلك؟ نعم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هكذا يقول الله عز وجل عن ذاته. نحن إذا رجعنا إلى الله في البدايات، يعني في مقتضى الأمور التي نحلم بها ونسعى إليها، سيحقق الله لنا غاياتنا في النهايات. تلك هي القاعدة. نحن إذا رجعنا إلى الله، أنا عندما أقول رجعنا إلى الله، لا عن هذه الأسماء فقط. إذا رجعنا إلى الله أعني هذه الكتلة البشرية كلها على اختلاف مستوياتها. نعم، في بلدنا القدسي هذا، في شامنا الشريفة هذه. نعم، ربنا عز وجل يحمينا ويرزقنا يكرمنا يبعد عنا الأعداء والذلة. نعم، يدخل الهيبة منا في قلوبهم. هذا كله سيتحقق. كلام الله عز وجل، انا كيف اشرك؟ انا ما لك ان هذا الكلام، كلام الله والقائل هو القائل واقعا يرويها لنا، ثم يستحلف البيان الالهي منها قانونا ودستورا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا أين تعود لك ملتنا؟ شوف الناس بتقول فأوحى إليهم للرسل ومن معهم لم أهلكن الظالمين ولم أهلكنكم الأرض من بعدهم. هذه الحالة التي سكرها لقومهم قالوا شو بعدين؟ ذلك المرجع مستمر يعني ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعدي. كل من بدع الزمن مال السلعة مال السلعة. شو الزمن؟ خاف مقامي وخاف وعدي. الإنسان الذي يخاف مقام الله هل يستكبر على الله؟ لا يستكبر على الله هذا بشكل من الأشكال إطلاقا. لما ما يستكبر الإنسان على الله يلحظ بلسانه جهرا علما بكل مناصر يقول أنا عبده وأنت ربي. ها أنا أسير على صراطك باستطاعتي إن وفقتني فبفضله وإن بلغت فبضعفي. كل إنسان ينبغي أن تكون هذه هي أنشودته. نعم هل تكون أنشودته لما تكون وقعنا بهذا الشكل إذا طبقنا الثمن ذلك لمن خاف مقام وخاف وعد ينصر الله هذه الأمة التي تكون على هذه الشاكلة. يجمع الله شملها يربطها من حيث لا تحتسب والا فتيوعها الله عز وجل لها يكلها الى نفسها يكلها الى قواطيرها يكلها الى قدراتها ولا يقدم لها اي عون. وانا اسال كما سال الله من هو هذا الجند الذي ينصرنا بعد ذلك؟ قرات هذه الايه أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ بتقولوا إذا الرحمن ما نصركم مين هو جند ينصركم؟ سورة ملك هل تقرأينها في كل موسيقى المؤمن؟ أوصي كل عبد مؤمنا بالله أن لا يأخذ مكان إلا بعد أن يقرأ سورة الملك هي المنجي تنجيك من عذاب القبر. وما أخلف عذاب القبر للإنسان الذي لم يتق عذاب القبر. شوف لما بيقول أم من هذا الذي يأتيكم منه إن أنت قريبا بل يأتيك إلى الرسول المسلم أم من هذا الذي يرزقكم إن أنت قريبا. إذا أمر الله السماء أن تمسك قطعها والله لو رجعنا إلى كل ممالك الدنيا ولو اننا استحلبنا كل العلوم وكل التقنيات وكل الاجهزه واطلقنا كل القنابل التي تستدر بها الانفاس كما يقولون نعم وجئنا بمكرات سبع كلها تشكر الله من العالم كله من الله الذي لا اله الا هو لم ينتقل من خساره الى خساره. ام من هذا الذي يرزقكم ان انت كرزقا بل نبدو في عطول المؤمن. لكن عندما نلتجئ الى الله وتستقيم امورنا في البدايات سلوكنا اليوم اعمالنا معاملاتنا في بيوتنا في اسياقنا في وظائفنا في كل مؤسساتنا نكون مع الله نعتزل انتسابنا الى الله عزيزا واشرافه علينا ومعارفه لنا ميلا. نعم اذا نحن هذا دليل الرجوع الى الله في البدايات. رجعنا الى الله في البدايات انا اجزم ان الله سيكرمنا بالنجاح في النهايات. امتي تقول كل هذه الامور هذه الحكمه عادت من عطاء الله السكندري فذكرها باسلوب اخر بعد ما مباشره قال من اشرقت بدايته اشرقت نهايته. نفس المعنى من اشرقت بدايته اشرقت نهايته. اذا رايت ان الله رزقك اثما ونظرت الى هذا الدين منذ فجر حياته منذ ان تفتحت براعم شبابي يحضر الى المساجد يتعشق برسله يتعشق الاقبال الى الله عز وجل يحب كتاب الله يحب أن ينادي الله عز وجل يا بشري. فهذا الإنسان أشرف بدايته خالف رسول أن نهايته ستكون أكثر أسماء. هذا الكلام هنا خليلي أخذ الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، شاب نشأ في عبادة الله في طاعة الله، سبعة يبلغهم الله في كله يوم لا يبلغ إلا بالله. بالتبليغ عليهم أول واحد إمام الحديث. درجة ثانية شاب نشأ في عبادة الله، هذا معنى أشرف بدايته. أنت بيكون الاستقامة أصعب لما تكون واحد كان أو شيخ يعني هرم، أما ما بيكون شاب طبعا لما بيكون شاب استقامته أصعب، يكون في لواحق يكون في مراقب يكون في أمور. فإذا رأيت المسلمين في هذه الحالة إلى الدين جاهد ولسوف يكون أكثر استقامة إذا ولى شباب وجاءت الكهول تسوي الكف ساعتها ما هي؟ إذا هذا الإنسان يعده الله بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهي شيء كبير. أنتم تعلمون صفات يوم القيامة عندما تبدو الشمس إلى غير الخلايا ويستبد اللحام ويستبد الظما ويأخذ بأكباد الناس والعرق ويصلح الناس في العرق ويلزمهم العرق. جعل صفات يوم القيامة في الأحاديث الصحيحة. لكن ذلك السؤال في ناس سبقت لهم من الله الحسنى، هذا مبعد إلا الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون من العذاب لا يسمعون حسيسها وهم في مساء أنفسهم آمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر. من هم هؤلاء السبعة الأسماء؟ من هم؟ شاب نشأ في عبادة الله، نشأت براعمه شبابه تفتحت وهو مثمر على الله سبحانه وتعالى. هذا الانسان اذا ظن الناس يوم القيامه لم يشعر بالظلم، اذا اشتد الحر بالناس لم يشعر بالحر، يظن الله سبحانه وتعالى في غنى الغيب بكرمه ورحمته. طيب الحمد لله رب العالمين.